أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب، أي لهؤلاء الغاوين، طبعا موعد هؤلاء الغاوين الغواء أي الضلال. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، جزء منهم مقسوم، جزء منهم مقسوم. لماذا لها سبعة أبواب؟ يروى عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه أنه قال: جهنم سبع طباق، سبع طباق، كما السماء طباق، هي سبعة أيها الإخوة، جهنم سبع طباق، يعني سبع طبقات، جمع طبقة. لكل طبقة باب، لكل طبقة باب، بحسب تفاوت والعياذ بالله النازلين في الغواية والإجرام والطغيان، فبين أي بعضهم البعض تفاوتات ودركات أيها الإخوة. لذلك أرذلهم والعياذ بالله وأطغاهم يكون في الدرك الأسفل من النار، كما قال عز من قال في النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولذلك لها سبعة أبواب، لكل طبقة باب، لكل طبقة باب، لكل دركة يعني والعياذ بالله، هي سبع دركات، سبع دركات، نعم، لكل دركة باب. لكل باب منهم جزء مقسوم، من قسم الشيء يقسمه قسما، بمعنى فرز، بمعنى إيه؟ فرز. ولذلك هم يفرزون جماعات جماعات، فجماعات أيها الإخوة حقهم أن يدخلوا من الدركة مثلا الخامسة، جماعة أخرى حقها الدخول في الدركة السفلى والعياذ، وهكذا. هذا معنى لكل باب منهم جزء مقسوم، أي جزء مفروز، عدد مفروز من هؤلاء الطغاة والكفار والعياذ بالله من مصيرهم. إن المتقين في جنات وعيون واضحة، ادخلوها بسلام آمنين، أي يقال لهم. ما معنى ادخلوها؟ يقال لهم، يقال لهم ادخلوها بسلام آمين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل هو الحقد والعياذ بالله، جزاك الله خير، الغل هو الحقد، وسخيمة الصدر، وسخيمة الصدر مأخوذة من الغلالة، والغلالة أيها الإخوة هي ما يكون من الثوب بين الشعار والدثار، الشعار الذي يلامس البشرة الجلد يسمى الشعار، والدثار هي الثاني فوقه، فما يكون بينهما أحيانا يوضع طلبا للدفء يسمى الغلالة، يسمى فكأن الحقد والعياذ بالله، شوف الله سماه غلا، لماذا؟ كأنه يتغلغل في أحناء المرء دون أن يشعر والعياذ بالله، يتسرب. الإنسان عليه أن يراقب نفسه وأن يفتشها. النبي كان يقول: رب تقبل توبتي وأجب دعوتي واغسل حوبتي، أي إثمي وخطيئتي من الحوب، إنه كان حوبا كبيرا، واغسل حوبتي واسلل، انزع، ونزعنا، واسلل سخيمة صدري، اسلل. شوف حتى قال أسلل، لماذا؟ لأن فعلا هي نفسها هذه السخيمة تتسلل في المسام في في الأنحاء والتضاعيف والعياذ بالله، ربما لا يدري بها المرء على فكرة، يندر أن تجد حقودا وهو دان بأنه حقود، فكان نفسه بالعكس صاحب حقه وبس بطالب حقه، هو حقود، هو إنسان حاقد بس ومش فاهم شيء هذا. فلا، نسأل الله يسل سخائم صدورنا حتى إن نكون ذوي قلوب سليمة، أنه لا يدخل الجنة إلا صاحب القلب السليم. من لم يكن قلبه سليم لابد أن يطهر، قال لك في نار جهنم في الأول، شيء مخيف هذا، لابد أن يطهر من هذا طبعا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأنه هذا قلب فيه كبر، فيه عجب، فيه غرور، فيه حقد، ممنوع. فانتبهوا، هذا شيء خطير. قال: إخوانا، تعرب ماذا هذه؟ هذه الحالية، منصوبة على الحالية، يعني هم يقال لهم أيها كذا كذا كذا وينزع ما في صدورهم من غل حال كونهم ماذا؟ إخوانا، حال كونهم في الجنة هناك إخوانا، منصوب على الحالية، على سرور، جمع سرير، على سرور متقابلين. هذه الآية تكلم فيها الفخر رازي كلاما جميلا قرأته في الطفولة. المهم لم أراجعه لكن كلام عجيب جدا أيها الإخوة. المهم فحوى هذا الكلام في التفسير الكبير أن الجنة فعلا بلا شك وهي كذلك نشأة أخرى بلغة العصر، إذن هي غير محكومة بقوانين هي الطبيعة والمادة الحاكمة في كوننا هذا، الحاكمة في كوننا هذا في هذا الكون. إذا رأيت وجه الإنسان لم يمكنك أن ترى أي قفاء، وإذا نظرت إلى قفاء غاب عنك وجهه. في الجنة لا، النظر دائما إلى الوجوه في كل الأحوال، حتى لو جلس إنسان إلى جانبك جلس من ورائك أنت ترى وجهه دائما متقابلون. فخرج عنده شيء عجيب، فهذه نشأة أخرى طبعا، هذه نشأة إيه ما مش محكومة إيه بقوانين إيه المادة. قال إيه مجاهد، مجاهد عنده تفسير يعني مثل لكن إيه يعني أبسط منها. الفخر الرازي فيلسوف عالم متكلم حقيقة، هو يعني متكلم كبير رحمة الله عليه. فمجاهد ماذا يقول؟ ابن جبر قال لا ينظر بعضهم إلى أقفاء بعض كرامة وسرورا، كرامة لأن نظر القفاء ليس جميلا، إنما إيه الوجوه، هذا معنى متقابلين، متقابلين يقابل إيه بعضهم بعضا، وكل إيه أحد يقابل كل أحد باستمرار، هذا متقابلين شيء عجيب. لا يمسهم فيها نصب، النصب هو الإعياء، النصب يقول أعيا فلان إعياء، أعيا عيا جهل، انتبه عيا مش عيا، لا عيا معناها أحمق جهل، لكن أعيا تعب. نصب ينصب مثل تعب يتعب من باب تعب، نصب ينصب من باب تعب يتعب إذا أعيا. وما هم منها بمخرجين، هذه لفتة عظيمة جدا. لو قال وما هم منها بخارجين، طبعا إيه هم من المحال أيها الإخوة أن يفكروا في الخروج من دخل الجنة، من المحال. وطبعا هذا مأمون، مأمون أن أحدهم إيه يعني يتخونه إيش ملل أو سآمة أيها الإخوة فيريد إيه الخروج، هذا مأمون لن يحصل. لكن غير المأمون إيش أن يطردوا منها. طيب قد يأتي وقت الله يقرر إيش أن يطردوا، خلص معي قضيتم فيها بليون 2 بليون سنة، اطلعوا برا عادي، خلاص اطلعوا ورجعوا الأرض عليك. الله قال لا، أمنهم من هذا، قال وما هم منها بمخرجين، ما هم بخارجين هذه لا تذكر. أنا طبعا مستحيل أن يخرجوهم من تلقائهم، مستحيل أن يخرجوا من تلقائهم، لكن غير المأمون أن يطردوا أن يخرجوا. الله قال لا، هذه أؤمنهم منها لن يخرجوا. قال أبو الطيب أحمد المتنبي رحمة الله عليه وأشد الغم عندي، إيش هو؟ قال أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله. صحيح، والله غم كبير هذا، غم عظيم. تخيل نفسك ويعني تنزل الآن، نفترض مثلا إيه في منزل أو في مأوى أو مثوى كريم جدا جدا، فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لكن أنت تعلم أنك بعد إيه 10 أيام، بعد 40، بعد شهرين ستنتقل يعني وتتحول، تبقى مغموما. كلما تمتعت به مباشرة خولطت هذه المتعة وهذا التلذة بماذا؟ بالغم. بغم ماذا؟ انتظار الترحل. حنطلع يا أخي نرجع بعدين على الدنيا الوسط، نرجع على المنزل الفقير الضيق. فالجنة قالك لا بإذن الله، وما هم منها بمخرجين، قاعد وعارف لن تخرج منها، اللهم اجعلنا من أهلها بفضلك ومنك ورحمتك. أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قيل في سبب نزولها أن محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم رسول الله أيها الإخوة جلس يوما أو طلع على أصحابه وهم يتضحكون، يمزحوا يتكلموا مبسوطين كانوا، فقال تضحكون وبين أيديكم الجنة والنار. فنزل جبريل قال يا محمد يقول لك الله تبارك وتعالى لما تقنط عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفيها وجوه أيها الإخوة من الإطماع في رحمة الله. قال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله عليه لو يعلم العبد قدر عفو الله ورحمته لارتكب كل محرم، لما تورع عن محرم، حيعرف أن رحمة تغفر كل شيء. ولو يعلم العبد قدر غضب الله وعذابه والعياذ بالله لبخ على نفسه، كموت يموت من الخوف والحزن، كموت خلاص، لا أكل لا شرب حتى يموت. فلذلك المؤمن الصادق أيها الإخوة دائما يطير إلى الله بجناحين، جناح من الرغبة وجناح من الرهبة. نبئ عبادي أني، لكن أي الصفتين أغلب على الرحمن؟ لا إله إلا هو، واضح جدا من الآية، الآية تقول نبئ عبادي أني أنا، أني أنا، جعلها وصف إيه؟ وصف ذات الله، جعلها الرحمة والعفو والمغفرة جعلها وصف ذات له. قال أني أنا الغفور، كأنه هو مغفرة ورحمة، الله رحمة كما يقول المسلمون الله محبة، القرآن يقول الله مغفرة الله رحمة، الله إيه؟ مغفرة، وأجمل بكثير من كلمة الله محبة. إيه؟ تعرف ليه؟ لأنه في الحقيقة المسيرة والواقع البشري يؤكد أن معظم يعني مصائب الإنسان وألام الإنسان وتباريح الإنسان ومشاكل الإنسان هي من عدوانه وإجرامه وطغيانه، وهذا صحيح. وهذا العدوان والإجرام والطغيان لابد أن يقابل بماذا؟ بالمغفرة والرحمة، وإلا يهلك الإنسان. فهذا هو، فهذا أفضل. فالإنسان يحتاج إلى مغفرة من الله ورحمة أكثر ما يحتاج إيه؟ إلى محبة. وعلى كل المغفرة إيه؟ والرحمة تجامع المحبة، تجامعها تماما ولا تناكدها ولا تناقضها. قال أني أنا صفة الذات، وقال وأن عذابي، لم يقل وأني أنا المعذب المؤلم، جعلها إيه؟ صفة من صفات الأفعال، يفعلها مرة ويتركها مرات. وهذا هو الفرق بين صفة الذات وصفة إيش؟ الفعل. وأن عذابي يا ستي، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم يا صفوتنا وخيرتنا يا محمد، نبئهم عن ضيف إبراهيم. الضيف أيها الإخوة تطلق على إيه؟ على المفرد وعلى إيه؟ وعلى المثنى وعلى الجمع. نقول هو ضيف، هما ضيف، وهم ضيف، وهن ضيف أيضا، من ضافه إذا أماله. ضافة، يقول لك تضيفت الشمس للغروب في حديث البخاري ومسلم، فلما تضيفت الشمس للغروب، إيه تضيفت يعني مالت، مالت لتغرب، هذا إيه معنى إيه؟ ومعنى ضافه، ضاف الإناء، ضافه إذا أماله. طب لماذا سمي الضيف ضيفا؟ لأنه يكون في طريقه ثم إيش؟ يميل على إيه؟ من ينزل عليه ضيفا. يقول لك عرج علينا، عاج عليه وعرج عليه، كل معنى إيش؟ مال، وضافه مال عليه. فأصل الكلمة من الميل، أصل الكلمة إيه؟ من الميل. يستوي فيها إيه؟ المفرد والمذكر إيه؟ والمؤنث والجمع. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، من أولئكم؟ من أولئكم الضيف؟ الملائكة الذين نزلوا على إيه؟ على إبراهيم، وجاءوا لإهلاك قوم لوط، وجاءوا لإهلاك قوم إيه؟ لوط. قال إذ دخلوا، أي حين، إذ هذه وقت حين زمنية، إذ دخلوا فقالوا سلام، قال إن منكم وجلون. لماذا إيه؟ استشعر الخوف. وجل بمعنى إيه؟ مستشعر للخوف، الوجل هو استشعار الخوف. طيب لماذا كان إيه إبراهيم يستشعر الخوف منهم؟ فلما ذهب في هود فسرناها، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، أولا لأنه لا يعرفهم، هم منكرون، لا يعرفهم، لا يعرف هذه الوجوه، أول مرة يراهم. ثانيا لأنهم نزلوا عليه في غير وقت إيش؟ الضيافة، يبدو فيه في ساعة إيه من الليل، إيه يعني متقدم قليلا، ربما بعد وقت العشاء الآن مثلا، هذا مش وقت الضيفان، مش وقت إيه؟ الضيفان. نزل عليه في وقت لا إيه؟ لا يطرق فيه إيش؟ الضيف إيه؟ مضيفه. ثالثا حين قدم إليهم الطعام أحسنت، لم إيه؟ لم تخربوا أيديهم، لم يمدوا أيديهم إلى الطعام، إلى العجل حنيذ، فخاف جايين إيه؟ ربما على دغل، ربما إيه؟ أتوا على إيه؟ على دغل. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. شوف حتى هذا إيه؟ من تحنان الله، من تحنان الله تبارك وتعالى. في الحقيقة المهمة الرئيسة التي إيه؟ بتعثوا من أجلها هي إهلاك إيش؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، هم مرسلوا لذلك، ولكن عرضا هيك كمان قدموا له هذه البشرة حتى ماذا؟ حتى يتأنس بها، لأنه أوأه حليم عن ماذا؟ عما سيعتمل في صدره من خبر إيش؟ إهلاك قوم لوط. وفعلا حتى بعد أن أخبروه يجادلنا في قوم لوط، نسي موضوع إسحاق، هذا لا كيف ويا جماعة وكذا بصحش كذا. إبراهيم قلب عظيم، اللهم خلقنا بهذه الأخلاق الإبراهيمية، هذه القدوة يا جماعة، أن يكون عند الإنسان مثل هذا القلب. المهم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، أي عالم، عالم بالغ نافذ في العلم، مش عالم، عليم، بناء مبالغ يعني، وزن مبالغ. طيب من هو هذا الغلام؟ إسماعيل ولا إسحاق؟ إسحاق. طبعا إسحاق، لا مش إسماعيل، كيف عاد؟ ثم حقولنا في سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أعرض العهد قريب جدا. إذا إسحاق وليس إيه إسماعيل، بنص آية إيه هود. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ أنا الآن رجل إيه؟ عالي السن، متهتم، شيخوخة تامة كما يقال، فبما تبشرون؟ إيش هالبشرة هذه؟ هو إيه يعجب من شأنها؟ من شأن هالبشرة؟ كبير في السن. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. بالحق أمر ثابت، يعني واقع لا محال، انتهى، سترزق سترزق، انت ما لا تشك فيه، هذا معنى الحق، الحق هو الشيء الثابت. القنوط هو اليأس وانقطاع الأمل من الرحمة. طيب قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا سرقنا مجرمين إلا آل لوط. ظاهر الآية أنه ما آمن مع لوط لمين؟ إلا نفر من آله، باستثناء حتى زوجته، يعني نفر قليلون جدا، إلا امرأته قدرنا أنها لمن الغابرين. سبقت هذه الآية أو نظيرتها، نظيرتها بمعنى إيه؟ ما معنى غبرة؟ قلنا غبر من ألفاظ الضاد، معناها بقي معناها ذهب، المعنيان. هنا المقصود بها إيش؟ بقي من الباقين، ستبقى وستهلك مع قومها، ستبقى في الهالكين، وفعلا هلكت. فلما جاء الآية واضحة قال إنكم قوم منكرون. ما معنى منكرون؟ لا أعرفكم، هو أنكرهم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوهم وهم له منكرون، وهكذا. هذا هو إذا منكرون. لم يعرفهم برضو، وجوه جديدة، من هؤلاء؟ قالوا جئنا، أي قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. ما هو الذي كان يمتري فيه قوم لوط؟ نزول العذاب. نعم، هو أوعدهم العذاب، هو أوعدهم وتهددهم، وكانوا يشكون في هذا، لم يوقنوا. أتينا بهذا الشيء الذي كانوا يستعجلون به ويمترون فيه، يشكون فيه العذاب، جئنا لتعذيبهم لاستئصالهم. وأتيناك فأسر بأهلك بقطع، قلنا ما معنى قطع من الليل؟ بجزء باخر من الليل، والأرجح أنه الجزء الأخير قبيل الصباح، لذلك إيش ذكر مصبحين ومشرقين، وسيأتي بعيد قليل. قال واتبع أدبارهم، يعني قال له أسر بأهلك في آخر جزء من الليل، وقلنا أسرى وسرى، أسرى من أول ليل وسرى من آخر ليل، فأسري ولا فأسري إلى آخره. قال واتبع أدبارهم، ما معنى اتبع أدبارهم؟ كن على أثرهم، كن على أثرهم، يعني إيش؟ خليك وراءهم، خلي أهلك هؤلاء الذين يغادرون القرية أمامك، وكن أنت آخر واحد. النبي كان كذلك عليه السلام، النبي كان من سنته إذا مشى مع أصحابه أو مشوا معه يكون آخرهم وليس أولهم، ويقول خلوا ظهري للملائكة الرحمانية، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه. طيب حتى من بين يديه خليك في الأمام، لا، أكثر ما يؤتى الإنسان لما يؤتى من خلفه. فالنبي كان يقول لا، خلينا في الخلف احنا، وخلوا ظهري للملائكة الرحمانية. الله أوصى لوط عليه السلام، قال له خليك وراءهم، كن على أثرهم، اتبع أدبارهم، خليهم يمشون أمامك، يمشون خليهم يمشون يمشوا، هذا الجواب معناها مش يمشون، خليهم يمشوا أمامك، وكن على أثرهم. لماذا؟ لكي تحفظهم وتكون أمان لهم وتحوطهم. وامضوا حيث تؤمرون، قال ابن عباس إلى الشام، كان مهاجرهم إلى إلى الشام، سوريا الآن الكبرى هذه. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء لا إله إلا الله. قالوا خلاص، هذا قضاء حام لا معقب له ولا راد له، قضينا إليه ذلك الأمر، أنت هذا قضاء حام، مش حام، ما فيش في كلام يعني، خلاص لا يقبل جدل، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ما معنى دابر؟ آخر هؤلاء، يعني سيستأصلون كما تقول العرب من عند آخرهم، ستجتث خضراؤهم كما يقال، العرب تقول من عند آخرهم، شوف هذا تعبير فصيح، سيستأصلون من عند آخرهم. إذا الآخر استوصل معناه كله قدامه راح كله لك، كله حيهلك، وآخر واحد حرق صوف عمره زي ما بقوله، هذا معنى دابر هؤلاء، وهو آخرهم يعني، مقطوع مصبحين. ما معنى مصبحين؟ أي داخلين في الصباح، في أول وقت الصباح، في أول وقت الصباح، في أول وقت الفجر الصادق، مش شروق الشمس، انتبهوا، وقت الصبح هذا هو الفجر الصادق، يعني الفجر، في أول دخول هذا الوقت يبدأ العذاب ويتلاحق لا إله إلا الله. متى ينتهي؟ مع شروق الشمس، مشرقين بتاكل شيء، كل شيء انتهى، الله أكبر، وقضى الله أمره. صيغة أفعل تعني الدخول في الشيء زمانا كان أو مكانا، كما نقول أصبح وأشرق وأضحى وأمسى، إيش معناها؟ دخل في المساء، دخل في الضحى، دخل في وقت الشروق، دخل في وقت الصباح، وأنجد وأتهم، أنجد دخل في في نجد، تعرف نجد؟ نجد، وأتهم دخل في تهامة، اسمها تهامة، انتبهوا، والنسبة إليها تهامي بالفتح، هي تهامة، والنسبة عشان ما نغلطش، تهامي وتهم وتهام، نقول هو تهم وهو تهام وهو تهامي، لكن هو من أين؟ من تهامة بالكسر. هذا باب النسب كله هيك، شذوذات لازم يحفظ كما هو، بده يحفظ كما هو. على كل قال مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون. لماذا؟ بلغهم من هؤلاء ما شاء الله حسان الوجوه. نعم، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. معروف الفضيحة، ما هي الفضيحة؟ إيش هي الفضيحة يعني؟ ماذا نفهم منها؟ كشف الستر، هي الفضيحة كشف الستر، كل ما كشف ستره عن الإنسان مما يسوءه أن يطلع الناس عليه، لأنه أحيانا يكشف الستر عن شيء عظيم جدا جدا، ولا من صحيح. نسأل الله إذا بلت السرائر وكشفت الستائر أن نكون ممن يعز لا ممن يذل ويخزى، لأنه يعني في ناس حين تكشف ستائرهم يقولوا بيطلع كان يقوم 40 ركعة طول حياته، كان بيقرأ كل يوم 10 أجزاء من كتاب الله، كان بيعمل أشياء عجيبة ولا حدا داري فيها، ولا حدا. كما حدثناكم عن إمام الإسلام سيف الإسلام الباقلاني القاضي محمد بن الطيب رحمة الله عليه، صح؟ اللي قال إنما أظهر ما أظهر، كان يظهر إيش؟ القوة في النقاش كذا وفلسفة وعلم كلام فظيع، كان رحمة الله عليه عجيب علامة. وكان يبطن إيش؟ العبادة والخشوع والخضوع والبكاء وقيام الليل، أشياء عجيبة كأنه من أقطاب إيش؟ العرفاء الإلهي. قال أظهر ما أظهره غيظا لليهود والنصارى والمبتدعة، وأكتم ما أكتمه لما ذكرت لكم في الدرس. المهم هذا هو، فنسأل الله أن نكون من أمثال هؤلاء وليس العكس. النبي في حديث سؤال عن شر الناس، قال من إذا خلى بمحارم الله انتهك، هذا شر عباد الله. فالظاهر كويس، ولما يكون لحاله يكون أسوأ عباد الله، يفعل كل ما يرق له، أعوذ بالله. فهذا هذه الفضيحة، كشف الستر عما يسوء المرء إيش؟ اطلاع الناس علي. قال قال للشاعر ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا، باقي هو على مأثم هيك مع عشيقه وكذا، والدنيا ظلام في المضارب وفي الخيام، وبعدين طلع شوي هيك من الهلال، فقال كاد يفضحهم الآن. كيف الهلال يفضحهم؟ يكشف سترهم بالضوء تبعه بشعاعه المرسل. قال ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قصت من الظفر، صغير قال هو هيك بس عقبه فضحنا، قال مثل القلامة قد قصت من الظفر بضمتين عشان الضرورة عشان الوزن كمان. قالوا أولم ننهك، عفوا، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، هذه فيها معنيان تفسيرا مشهورا. بعضهم قال معنى قولهم أولم ننهك عن العالمين يعني عن إيه؟ ضيافتهم. قلنا لك ما نضيفش إحنا هيك والعياذ بالله، طريقتنا كذا، أنت عارف إيش طريقتنا السافلة للرذلة، فأنت ليش بتضيفهم؟ مشكلتك. أو كما قال برضو الفخر أولم ننهك عن العالمين، أي عن تكليمنا فيهم، سيبنا وما نريد، إحنا بنحب الشيء هذا، وأي واحد بنشوفه سوف نقع عليه، ما تتكلمش، لا تجادلنا في هذا المال. هاي معنى إيه لما ننهك عن العالمين؟ يعني قلنا لك يعني سبق إلينا، سبق إليك منا إيه النهي عن ماذا؟ عن مجادلتنا في هذا الأمر، نحن سنبقى والعياذ بالله. قال هؤلاء بنات كنت فعين، فسرناها طبعا بنات الشرعيات الصلبيات على سبيل إيه الزواج، والأرجح أنه إيه بنات يعني إيش؟ لأن كل نبي هو إيه كالأب في قومه يعني. لعمرك، الله أكبر، لعمرك، جيبوا لي آية واحدة الله أقسم بعمر غير واحد غير محمد عليه السلام، أقسم بعمر نوح إبراهيم موسى الوحيد. قال عبد الله بن عباس ما خلق الله ولا ذرأ ولا برى نفسا أشرف وأكرم عليه من محمد، صح والله، هذا مش مبالغات هذا. ولذلك أقسم إيه بعمره وحده الوحيد اللي الله أقسم، قال له حياتك وحياتك، بقول له الله كما هو العمي وحياتك وحياتك، يقول له معنى لعمرك وحياتك. واحد يقول لي بس هذا قال لعمرك مش لعمرك، لا، ما هو العمر؟ العمر هو العمر، العمر لغة في العمر، مدة إيه تعمير الإنسان، وفيها الضم وفيها الفتح، والتزم في القسم فتحها، ما بتقولش في القسم لعمرك، غلط، لعمرك عفوا، بتقول إيش؟ لعمرك. إذا أردت أن تقسم بحياة الإنسان يا بتقول وحياتك أو بتقول إيش؟ لعمرك بالفتح، فتح إيه؟ العين. لكن هي العمر إيش؟ هي العمر، والتزم في القسم ماذا؟ فتح. احفظوا هذه من قواعد النحو. لعمرك انهم لفي سكرتهم في غوايتهم يعمهون. قلنا العمى هو ايش؟ التردد والتحير، متردد متحير عذب الله. فاخذتهم الصيحه مشرقين داخلين في وقت الشروق. قال العلماء بدايه تعذيبهم واستئصالهم كانت مع الصبح، والنهايه كانت مع الشروق، انتهى كل شيء خلاص والعياذ بالله. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل، سبق تفسيرها، ان في ذلك لايات للمتوسمين. من هو المتوسم؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ان لله عبادا يعرفون الناس بالتواسم، النبي يقول لله عباد يعرفون الناس بالتواسم. ما هو التواسم؟ ما هو التوسم؟ من هو المتوسم؟ الذي يعرف بالسمة، بالإنجليزي يسموها الساين، ساين. ما هي السمة؟ هي العلامة التي يستدل بها على الشيء، وأصلها أيها الإخوة هي ماذا؟ من وسم البعير، وسمه يسمه وهي السمة بماذا؟ حديدة محمى يوسم بها إيش؟ البعير بالذات والدواب، هذه علامة خبر العرف. والغد العيد أنا وسمته حين كان فصيلا ابن سنتين هنا، هذا لي، هذا بعيري، أنت صرخته هذا الأصل. فالسمة هي العلامة التي يستدل بها على إيش؟ على الشيء. واضح؟ طبعا إن في ذلك الإشارة في ذلك إلى ماذا؟ طيب إن في ذلك إهلاك هؤلاء وإبقاء أثار من أثار إيه؟ من أثار ديورهم ومحالهم موجودة يستدل. فهذا نتيجة إيش؟ الانحراف والطغيان والعياذ بالله تبارك وتعالى. آيات للمتوسمين. ماذا قال عبد الله بن رواحة؟ قال توسمت فيك الخير أعرفه، يخاطب الرسول، والله يعلم أني ثابت البصر. توسمت، يقول توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت البصر، رضي الله تعالى عنهم. وإنها الضمير إنها إيش؟ إنها يعني هي منازلهم، ديورهم، لبسبيل مقيم، بطريق، طريق معين مقيم. ما معنى مقيم؟ يعني غير دارسة، سبيل سالكة، الناس بتمر عليها، بتروح من الحجاز إلى الشام، بمر مرات إيه؟ على هذه الطريق. السبيل موجودة لسه، ومطروقة. سماها بعد قليل إمام. ما معنى إمام؟ طريق يؤتم به أو يؤتم بها، والأفصح تأنيث الطريق على فكرة. طبعا تذكروا أن الأفصح تأنيثها. هذه الطريق إيش؟ يؤتم بها، تسمى إماما، تسمى إيه؟ إماما. وهكذا. إن في ذلك الآية وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. من هم أصحاب الأيكة؟ أصحاب الأيكة ما هي؟ الأيكة هي الغيضة أو الغيضة، وهي أفصح، الشجر الكثيف الملتف، الدغل بسموه، الدغل، الدغل أو الغيضة، شجر ملتف كثير. هؤلاء كانوا يسكنون في هذا المكان قريبا من مديان أو مدين، اللي هي بلد مين؟ نبي الله شعيب. في الحقيقة شعيب هو من مدين، وبعث إلى قومه لأنه قال إيه؟ أخاهم شعيب، الله قال فجعله أخا لمدين، إذن هو منهم. ولم يذكر في موضع من كتابه العزيز أنه أخ إيه؟ أنه إيه؟ أخو أصحاب الأيكة، ما قالش ولا مرة. فقال العلماء هو مبعوث أصالة إلى قومه من أهل مدين، وبعث أيضا عرضا هكذا إيش؟ إلى جيرانهم أصحاب الأيكة. فأصحاب الأيكة ليسوا قوم إيه؟ شعيب، إنما كانوا إيه؟ في الجوار، كانوا في الجوار. واضح؟ طيب هؤلاء كانوا مثل قوم طبعا، والطباع إيش؟ سراخة ولا مش صحيح، وهم جوار ما شاء الله، الجار بالجار والناس بالناس، نفس الطباع، مع كفرهم بالله تبارك وتعالى وبخسهم وتطفيفهم في الموازين كانوا يقطعون إيش؟ الطريق، كانوا قطاع طريق كمان، عندهم نفس ذنوب إيش؟ لقومهم مديان، ويقطعون الطريق. طيب فحذرهم وأنذرهم وتوعدهم في الشفاء بغير جدوى، لا حتى لمن تنادي، فسلط الله عليهم ماذا؟ الجفاف والحر الشديد، ما في ماء، ما في أي قطرة ماء، وجفاف 7 أيام حتى كادت تنقطع رقابهم، وقال كادت تنقطع رقبتهم من العطش، تنقطع رقابهم. ثم بعد 7 أيام والعياذ بالله من غضبه وسوء عذابه وعقابه أرسل عليهم إيش؟ سحابة، ظلة، ظل كبير، سحابة هكذا، فاستبشروا واطمأنوا والتجوا إليها حتى صاروا تحتها، فأرسل عليهم منها نارا أحرقتهم جميعا فتفحموا. الله أكبر، هذا أصحاب إيه؟ الأيكة، هذا عذابهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فانتقمنا منهم، قال وإنهما إيش يعني إنهما؟ قرى لوط وقرى أصحاب الأيكة، لبإمام، قلنا الطريق التي يؤتم بها طريق واضح تسلك سالكة كما يقال، لبإمام مبين، واضح، سبيل أو سبيل واضحة. ولقد كذب أصحاب الحجر، قلنا إيش مبارح؟ هم قوم ثمود، الحجر معروف. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. يبدو أنهم أوتوا أكثر من آية، وإن كانت الآية الأم هي ماذا؟ الناقة. ابن عباس فسر، قال آياتنا، قال كلها آيات في الناقة. أنا لا أطمئن لهذا، ولعل هذا ليصح عن ابن عباس، الآية واضحة، قرآن عربي مبين، الله بيقول آتيناهم آياتنا، وفي مواضع بيقول الناقة آية، الناقة آية وهي أعظم الآيات، وأكيد في آيات أخرى. ابن عباس قال لا، هذه كلها آيات في الناقة. قال ومن من هذه الآيات، أولا أنها تولدت بقدرة الله من ماذا؟ من الصخرة. 2 وأنها كانت عشرة على وشك أن تضع حين تولدت، سبحان الله، طلعت من الصخرة وعشراء، عشراء يعني على وشك الولادة مباشرة، عجب ما يعجب. 3 وأنها كانت تعطي من الدر، أي اللبن، الحليب، شيئا عجيبا يكفيهم جميعا، قيل كما تعطي سائر النوق، ناقل حالها طبعا، وتشرب إيش؟ كما تشرب سائر النوق، لها شرب يوم لحالها، وهم لهم شرب يوم معلوم. وهكذا قال وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يحطون بالجبال بيوتا آمنين شأنهم شأن عاد. حقولنا فهو الدروس هذا لا يذكر دائما، في بعض الآيات يذكر في بعض لا يذكر. ثمود كانوا أيضا ينحتون إيم الجبال مثل عاد، كانوا جبابر وأقوياء، يسمون عادا الثانية، يسمون عادا الأخرى، كانوا أيضا عمالقة وكذا، ويظنون أنهم مخلدون. اللي بيعمل لي بيت في صخر فكر حاله بده لن يثنى، حيظل طول حياته كخوف طبعا مش كفرد. لكن فنوا فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم وما خلقنا السكر. والآية واضحة، وإن الساعة لآتي فاصفح الصفح الجميل ربك ولقد آتيناك سبعا من المثاني. ما هي السبع المثاني؟ الفاتحة، لأنها سبع آيات، واختلف طبعا في العد وينها، معروف هذا سبع. ولماذا سميت بالمثاني؟ لأنها تثنى يعني تكرر في إيش؟ في ركعات الصلاة، تقرأ في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تثنى. هذا معنى إيش؟ التثنى أي التكرار من المثاني. وقيل السبع المثاني هي السبع الطول، يقال السبع الطوال والسبع الطول طبعا. والأول أرجح. لماذا؟ لأنه صرح به على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، ولم الصحيح قال الفاتحة فإن السبع المثاني. النبي قال أنا هو قال عن السبع المثاني، لا حاجة بنا إلى شيء وراء ذلك. لا تمدن عينيك إلى النبي زوجا منهم ولا تحسن عليهم واخفض جناح المؤمنين، يعني تواضع، خفض جناح والتواضع، وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. من هم المقتسمون؟ اليوم ذكرنا القسمة، لكل باب منهم جزء مقسوم، صح؟ ما هو أصل القسمة والقسم؟ الفرز، هل صحيح؟ الفرز. هؤلاء المقتسمون فرزوا القرآن الكريم، هذا نقبله هذا نقبله، هذا جيد هذا غير جيد، هذا يوافقنا هذا لا يوافقنا، قسموا. قال وإيش قال؟ الذين جعلوا القرآن عظين. شو عظين؟ أخذنا إحنا في ملحقات جمع المذكر السالم في النحو إحنا صغار في علمون وفي عزون وفي إيش؟ عضون، ولا صحيح جمع عضة. إيش عضة؟ الطائفة، الجزء من الشيء، جزء شطر من شيء يقال عنه إيه؟ عضة، فرق من الشيء يقال فرق من الشيء، جزء تايل عضة عضة عضة عضون في النصب وإيه والجر إيه؟ عضين، مفعول به، جعلوه عضين يعني أجزاء وتفاريق، أجزاء وتفاريق ما وافق هواهم، وربما ما وافق إيه في كتابهم المحرف قبلوا وما خالف ردوا. وقيل عضين أيها الإخوة أي أكاذيب، رموا القرآن أيها ونعتوه بماذا؟ بأنه إيش؟ أباطيل وأكاذيب، وأنه ليس كتابا إلهيا. من العضه، من العضه، ما هو العضه؟ هو الكذب على الايه؟ الاخرين، يعني البهت. يقال اعضهت يا فلان، العرب تقول اعضهت يا فلان. ما معنى اعضهت؟ اي اتيت بالبهتان المبين، قاعد تفتري عين عينك، يقولها تفتري عين عينك، اعضهت يا فلان. وعضهه اذا بهته، فاذا عضين اما ايش؟ بمعنى ايش؟ التفريق والاجزاء، واما بمعنى ايش؟ الاباطيل والاكاذيب. تفسيرا، الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع، ما معنى صدع؟ كما نقول يعني استعلن. قبل هذه الآية كان الرسول وصحبه الكرام ماذا؟ يستسرون ولا يعلنون بدعوتهم. حين نزلت هذه الآية من سورة الحجر وهي مكية صدع النبي وأعلن، يقال أعلن واستعلن أصحابه فما يخافون إلا الله تبارك وتعالى، وحدث ما حدث من المحنعات بهذا الصدع. عارفين أنتم إيش صار؟ قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. هذه فسرها في خطبة جمعية قبل أشهر، خطبة معصومية رسول الله. من هم هؤلاء المستهزئون؟ خمسة ذكرناهم بالأسماء، وذكرنا ما كان أي من كل وما حصل أي لكل. قصة عجيبة غريبة فعلا، أخذوا من عند آخرهم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك طبعا هنا لقد للتحقيق طبعا لقد نعلم أنك يضيق صدرك، يصيبك الضيق والحرج بما يقولون. ما هو الذي يقولونه؟ مما يستهزئون، يعني يستهزئون برسول الله وبالقرآن وبالإسلام وبالتوحيد، دائما استهزاء. طبعا هذا يورث الإنسان ماذا؟ ضيقا وحرجا في صدره. طبعا يتأذى، مش يتأذى لأن كرامته الشخصية إيش تمس، إنما لأنه يخامره ربما يخامره إيش شعور هيك وحسبان وظن أن أنه سيفشل في دعوة هؤلاء، وهو حريص جدا على نجاتهم. هذه نبالة النبي، قال تعالى فإنهم لا يكذبونك، ولا صحيح، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالوا احنا بنعرف وانت عارف، المسألة مش شخصية، هم عارفينك، انت اصدق الناس، انت الصادق الأمين. فلما يقولوا هذا كذب وهذا كلام فارغ، مش هم يعني تفهمها أنت ما تقولهاش يا محمد، قالوا إيه أنهم إيه يكذبونك إيه كشخص يعني، لكن هم هكذا طبعي كل هؤلاء الجاحدين يستهزون إيش بآيات الله، سواء جئت على لسان محمد أم لسان إيه موسى أو عيسى أو كذا الآخرين، هذا المقصود. فسبح بحمد ربك وكن مستجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت هنا. لماذا سمي باليقين؟ أي لأنه أعظم يقين. قال جعفر الصادق عليه السلام حقيقة ما فيها كلام، ما لقيناش واحد يشكك في الموت أنه في عنده أمل أنه ما فيش، كله يعرف. قال جعفر الصادق ما رأيت يقينا أشبه بشك من الموت. كل الناس تعلم أنه يقين، ولكن سبحان الله معظم الناس يسلكون وكأن الموت شك مش حيصير. والله صح والله العظيم، أنا بستغل حتى من الكبار في السن بالذات، عمره 60 70 80 سنة ويعمل معاصي ويكذب ويفتري ويأكل حرام. الله يهديك يا عجوز يا شيبة يا شيخ، ما في عندك أنت ما في عندك توقع الموت؟ الله أكبر يا أخي. لكن من شب على شيء نعوذ بالله. حدثتكم مرة عن قصة سيدة رحمة الله عليها وصيبت بالسرطان، وقيل لها بعد شهرين تموتين، وفعلا ماتت بعد شهر لم يتغير منها شيء. أنا قلت هذه خلاص ستقطع الليل والنهار في الذكر والقرآن والبكاء، والله ما تغير شيء. خفت من هذا خوفا عظيما، قلت نسأل الله يعني أن يوفقنا وألا يخذلنا، هذا خذلان والله العظيم. وكانت تحكي عن الناس مرة فيه عادي، ضرب تحكي عن الناس وتنزح وكذا عادي، صعب. عشان يعني إيه بنحذر أنفسنا يا إخواني، ما تقولش بعدين، ما تقولش بعدين بتوب، بعدين بصلح نفسي، بعدين ببطل عملك. إياك يتجذر فيك أكثر. ضربت لكم مثلا مرة من مواقع عندي بالحديقة، والله مثل عجيب جدا، الحشيش هذا القراص بسيط هذا الناعم تأكله هذه الدود يعني، تركته رح سفرت كذا، تركته يمكن شهر شهرين وتعال يا حبيبي خرب لي المكاين، هيك صار زي البوص بعضه كبر. هذا الذنوب في الإنسان، بتسيب الذنب بتسيب العادة فيك السيئة، أي شيء سيئ فيك بتصير تقول بعدين بعدين بعدين، بصير أصعب كل يوم، بصير أصعب والله العظيم. بعد سنة بصير صعب جدا جدا جدا، بعد ما تكبر وتشيب وتصير 40 50 سنة شبه مستحيل عاد، إلا أن يشاء الله ربي شيئا. فعاجل نفسك إيش باجتثاث أصول الشر وجراثيم إيه الضر فيها، عاجل ما تأجل نفسك والله العظيم، واستعن بالله في وقت زي هذا رمضان الشريف الكريم، استعن بالله. وهذا معناه حيصير 90 سنة على فكرة، ومش حيسيب إيه مش حيترك ما هو عليه من عادات السيئة، مش حيترك. أنا بقول أنا بضمن لك مش حيترك إلا أن يعجز. على فكرة في شيوخ 90 سنة لأنه عاجز، هو عاجز مش لأنه بطل يحب النساء والشهوات، هو عاجز ومبطل يشرب الخمر لأنه عارفين إنه كبده خربان بالمرة متشمع تقريبا، قالوا له كسين حتموت، عشان هيك عاجز هو، وإلا بيعملها هو. وبتلاقيه بضله حتى يتبع النساء بعينيه وكذا، وشوف مثل إيه يعني إيه الصبي المراهق قلب مفتون والعياذ بالله، لأنه مش إنسان محترم. هذا هو، نسأل الله نكون محترمين. سورة النحل وهي سورة مكية أيضا كما تعلمون، وتسمى سورة إيه النعم، سورة النعم لكثرة ما عدد الله فيها وامتن على عباده بصنوف إيه ما هيئ لهم من النعم التي يرتفقون. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أقام المتوقع مقام الواقع، لماذا؟ لثبوته وصدق المخبر به. ما قال سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا، قال أتى، كما نقول إيه أتاك الموت يا إيه ترك الصلاة، وهما ماتش لسه بس احنا خلاص قرب. قال عنده مريض من له اتاك الموت، مرضته المرض الخطير هذا راحت عليك، فنقول اتاك الموت. وكما نقول الكسول او الكسلان، اتى الامتحان يا كسلان، الامتحان بعد اسبوع بس اتى خلاص انت. فهذا ايه اقام المتوقع مقام ايش الواقع، لماذا؟ لثبوتي ثابت ثابت، هذا الحق العظيم ما فيه البعث. قل ايه وربي انه لحق، الله قال ثابت ثابت حيصير حيصير، وايش بعدين؟ وصدق المخبر. شو محمد عن جبريل عن رب العزة لا إله إلا هو يا أخي، إيش بدك في سلسلة في الأكوان مثل هذه؟ قل لي في سلسلة هيك في الكون كله زي هذه؟ محمد أعظم أعظم خلق الله، أشرف العالم على فكرة، محمد أشرف من جبريل والمكائيل والعرش والفرش والكرسي وكل شيء، ما في أعظم الخلق على الإطلاق محمد رسول الله، والأدلة على ذلك كثيرة. محمد عن جبريل عن رب العالمين، الله أكبر. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ما هو أمر الله؟ الأرجح أنه إيش؟ يوم القيامة الساعة. بعضهم قال أمر الله ما أوعدهم النبي وتوعدهم به من النصر عليهم والحاق الخزي والذل والعذاب بهم في معارك، لا الأول أرجح، الأول إيه؟ أمر الله هو إيه؟ الساعة. قال سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. قيل الملائكة ورد بها جبريل هنا، يعني ينزل جبريل وقد يسمى الفرد باسم الجماعة إذا كان رئيسا فيهم عظيما، إذا كان رئيسا فيهم معظما، فيسمى جبريل بالملائكة. ممكن اللغة العربية يصير هذا على كل، وممكن جبريل مع الملائكة في كوكب الملائكة بتنزل بالوحي بالروح من أمره. ما هو الروح من أمره؟ الوحي. جبريل ينزل إيه بالوحي؟ الناموس الأكبر نزل على موسى، على عيسى، على محمد، كما قال تعالى في سورة مؤمن أو غافر. إيش قال؟ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح من أمره، بالروح من أمره. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. ثلاث آيات واضحات يفقهن العيون، ولست أدري بعد ذلك لما يصر المفسرون إلى اليوم معظمهم على أنه ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. القرآن كله هكذا، قال لك بالروح من أمره، والله صحيح، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أوحينا إليك روحا من أمرنا. طب يسألوك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، إيش هو؟ القرآن. السؤال عن القرآن، القرآن يفسر نفسه يا حبيبي، أربع آيات كلها في نفس المعنى. فالروح من أمر الله هو الوحي يا إخواني، انتبهوا، الروح من أمر الله هو الوحي وليس إيه السول هذه. بالروح من أمره على كذا، أن أنذروا أنه الآية واضحة، خلق السماوات بالحق واضحة جدا، خلق الإنسان من نطفة، معروف النطفة اللي هي قالوا نطفة الرجل. لا ليه ليه ليه ليه ما تكونش إيه من نطفة أمشاج هنا بس ذكرها برضو إيش اختصارا، ما حبش يقول نطفة أمشاج، الإنسان في الحقيقة مخلوق إيه من نطفة أمشاج كما في سورة الدهر أو الإنسان، مش من نطفة الرجل وحده. والنطفة طبعا هي إيش؟ القطير البسيطة من الماء، من نطفة القربة. تنطف وتنطف. تنطف وتنطف، يجوز الكسر كذا، بمعنى إيش؟ سال منها قطرة ماء، شيء بسيط، هذا هو. فإذا هو خصيم مبين. فإذا هو خصيم مبين، ما معنى خصيم؟ خصيم من خصم، مش من خاصم يخاصم، لا انتبه، خصيم من خصم يخصم، فهو خصيم. وخصيم إذا أحكم الخصومة، إيش أحكم الخصومة؟ يعني والعياذ بالله ألد الخصام، يعني عدو فيه إيش؟ فيه عنف وشدة، هذا يسموه خصم، وهذا خصم أو خصيم مبين. إيش مبين؟ ظاهر الخصومة واضح والعياذ بالله، عفريت كما نقول، خصيم مبين. لماذا؟ يخاصم في ماذا؟ يخاصم في البحث. أقرأوا آخر سورة إيش؟ ياسين، والله صحيح. فإذا هو خصيم مبين، قال من يحيي العظام وهي رميم، مش مصدق قال. طب إحنا خلقناك من نطفة يا أحمق البعيد، أيها الكافر الأحمق، كل كافر أحمق، أنت مخلوق من نطفة مهينة حقيرة، الذي خلقك من هذا الشيء أيهما أسهل؟ أن يبتدأ خلقك من نطفة مهينة ليس فيها حتى أي مظهر من مظاهر الحياة أو الكرامة أو كذا، أو يعيد خلقك من هيكل داثر اسمه هيكل عظمي؟ لا والله الثاني أسهل في العقل، أسهل بكثير لسه، ولا مش صحيح؟ هذه نطفة ما خلقك منها، إيه الغباء الله بقول له هذا؟ خصمه بي. والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها، إيش منافعها طبعا؟ الدر، النسل، والأصواف والأشياء هذه، واللحم تبعها كمان، بس اللحم إيه ذكروا بالذات إيش قال؟ ومنها تأكلون لهم من أعظم منافعها، من أعظم الدر طبعا الحليب، سموه إيه الدر، الدر والنسل والرقوبة كمان والأشياء هذه. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، واللي بقول لي فيش فيها جمال؟ لا فيها جمال، فيها جمال، وشوف أنت حتى إيه في الريف الاسكتلندي والريف حتى النمساوي والألمانية، وصوب جوه في التلفزيون بالذات هذه في ساعات الصباح بالذات، شوف البيئة والأنعام هذه تسرح وتروح كذا، فيها جميل سبحان الله، فعلا فيها جمال عجيب، حطها في البوست كارد كمان تصورها، من أجمل ما يكون سبحان الله. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ما معنى تريحون؟ ما معنى تسرحون؟ لا تريحون حين تردونها إلى مراحها، إيش المراح؟ الاسطبل يعني الشتالة، المأوى تبعها والمثوى، هذا اسمه المراح. في عندك شغلتين، في عندك المراح وفي عندك المسرح، في عندك المراح والمسارح، يعني شيل المسارح، شوف قال لك تسرحون وين ترعى. طيب متى إيش نذهب بها إلى مسارحها؟ يقال سرحتها، أسرحها سرحا وسروحا، وسرحتها أسرحها تسريحا، انتبهوا، سرحت وسرحت، بمعنى إيه؟ غدوت بها في الغدوة في الصباح مع شكشكة هيك ضوء الشمس، بنأخذها إيش؟ على المسارح، بعدين في المساء قبيل الغروب إيش نعود بها رادين إياه إيش إلى مراحها لشتال لنصطبل. فهنا إيش يقال إيه أراحها وراح بها. إذن هناك المراح وهناك إيش المسارح، هذا هو. إذن تريحون هذا إيش بالعشي أو بالمساء في الأمسيات ترجعوا فيها على المراح. تسرحون صباحا تذهبون بها إيش إلى المسارح. فهمنا معنى تريحون معنى إيه تسرحون. وتحمل أثقالكم جمع ثقل، مش ثقل ولا كذا، ثقل. تركت فيكم الثقلين. ما هو الثقل؟ هو الذي يثقل الإنسان حمله. لما تحمل يكون ثقيل عليك يسموه الثقل، هو الذي يثقل الإنسان حمله. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. يعني إيه معنى لم تكونوا بدونها؟ يعني بدون هذه الدواب والأنعام ممكن تتصل بس بصعوبة. قال بشق الأنفس وقرئ بشق الأنفس. هنشوف الفرق قراءتان. بشق الأنفس أي بالإيه كما يقال بالجهد الجاهد، بتعب بتعب شديد بالإعياء يعني وقيل بذهاب نصف قوتكم. بعض المفسرين أنا أرى هذا يعني كأنه تكلف، يعني مش ده شو بارومتر عندك أنت مش هيك يعني بتعب. قال لك لا، قال بذهاب نصف قوتكم. ليه؟ أخذها من الشق. قال لك الشق بمعنى المشقة في اللغة العربية صحيح، والشق بمعنى إيش النصف. تعرف شق وسطيح؟ العرافين والمرجمين الكبار هذول شق، لأنه كان فعلا شق إنسان هو. الشق هو النصف. بنصف إيش قال إيش الأنفس. إيه نصف الأنفس؟ نصف قوة الأنفس. يعني تذهب إيه نصف قوتكم. إيه تكلف هذا؟ خلاص بشق الأنفس معناها إيه بمشقة بالغة. مشقة إيه؟ لا تقول لي إيه بنصف قوتكم، تقص لي أنت بالموازين. طيب أيضا قراءة إيه بشق الأنفس إلا بشق الأنفس. الشق أيها الإخوة يستخدم أيضا بمعنى إيه؟ بمعنى المشقة. الشق بمعنى إيه؟ المشقة. ويستخدم بمعنى أيضا إيش؟ الحاق إيه؟ النصب الشديد. هذا القراءة الثانية. إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوا. يعني خلقها أيضا هذه كما خلق الأنعام. قال والأنعام يعني قال والخيل، كل هذا معطوف على الأول. خلق على خلق على فعل خلق، خلق كذا وكذا وكذا وكذا، تعداد نعم صروف النعم الإلهية. قال والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كما قال الشهيد قطب رحمة الله عليه، هذا يعني القوم الرب العزة يهيئ الموكب الإنساني لماذا؟ لفتوح العلم وتقنيات المواصلات. أقول لك يعني مش حضلك على حمار وبغل وبرذون وكذا، لا هتيجي شغلة ثانية. شوف أي عجيبة يا أخي، ويخلق ما لا تعلم. وهنا الخلق نسب إلى من؟ إلى الله. إذن فعلا الله خالق كل صانع وصنعته، كما في حديث البيهقي إن الله صانع، وفي رواية خالق كل صانع إيه؟ والله خلقكم. إبراهيم قال إيه وما تعملون. يعني هذول حتى الأصنام أنتوا كذا أصلا الله خلقها، يعني هم اللي إيه قدروها. إيه الخالق المنشئ من عدم إلى شيء الله. أنت بتأخذ شيء بتحوله من صخرة إلى صنم كذا كذا، هذا نوع من التحويل بس. لكن الخالق بمعنى المنشئ من عدم هو ودائما هو الله عز وجل. وبعدين من الذي مكنك من هذا الشيء؟ من الذي أعطاك القوة والنظر والقدرة الفنية وبسط يدك إيه بالعمل والصنع؟ مش الله؟ هذا يقول ما منه الوجود وما به الوجود. ما منه الوجود كله إيه من الله، وما به الوجود الأدوات برضو من الله. قل كله من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ما معنى وعلى الله قصد السبيل؟ أول شيء ما هو قصد السبيل؟ يقال سبيل قصد، سبيل قصد وسبيل قاصد. وهنا بالإضافة قصد السبيل، قصد إيه السبيل، كأنها إضافة إيش عاد صفة إلى موصوف، عكس إيه موصوف إلى صفة. لأنه سبيل قصد أو سبيل قاصد. السبيل قصد يا إخواني وإخواتي أو السبيل قاصد هي السبيل ماذا؟ المعتدلة التي لا اعوجاج فيها أبدا. هذا المبتدأ، هذا الغاية، هذه الغاية أو المنتهى، هذه السبيل قاصدة المصحيح. فالله قال وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله بيان إيه وتبيين السبيل ماذا؟ الناهجة القاصدة بنصب ماذا؟ علامات الهدى وأعلام إيه؟ التوفيق أيها الأخوة. طبعا محاذرة إيه من الردى للعباد. بيش العلامات الهدى زي إيش؟ كإرسال المرسلين وإنزال الكتب والمصحيح وتفصيل الأحكام. خلاص انتهى، فأصبح كل شيء ماذا؟ واضحا مفصلا. الله قال علي أنا إيه؟ قمت به، بقي إيش؟ ما عليكم أنتم. طبعا أعذرنا الله من نفسي والمصحيح، ليس لأحد على الله حجة، ولله على كل أحد ماذا؟ الحجة، ولله على كل أحد الحجة. قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. واحد يقول هذا غير مفهوم، أنت بتقول سبيل قاصدة معناها مستقيمة، كيف منها سبيل ملتوية؟ لا، ليس من السبيل قاصدة، من جنس السبيل، يقول المفسرون أو علماء النحو، ومن جنس السبيل مش من السبيل القاصدة، لا السبيل بالمطلق عاد منها السبيل القاصدة، ومن جنسها ماذا؟ سبل جائرة. قال فدع عنك أي بنيات الطريق، دع عنك أي بنيات الطريق، هذا هو، خليك في السبيل القاصدة واترك إيش من البنيات، عليكم بالجواد، الجواد يقول لك جمع جادة، عليك بالجواد وإياك والبنيات، خليك بالقاصدة واترك الجوائر، واترك إيه الجوائر، السبل الجوائر، الطرق الجوائر. ولو شاء لهداكم أجمعين، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. طبعا الشراب هو إيه؟ الماء العذب الفرات الذي يشرب، هذا هو شرابنا. ومنه أي من هذا الماء أنبت الله وينبت الله ماذا؟ هذا الشجر. قال ومنه شجر، يعني شجر ينبت من هذا الماء، شجر ينبت بإذن الله فيه تسيمون. فعلم أن هذا الشجر هنا بالذات هو ما ترعاه إيش؟ الماشية، لقوله فيه تسيمون. سبق معنا إيش؟ تفسير هذه الإسامة، يقال أسامة ماشيته يسيمها إسامة، وسامت هي تسوم سوما، صح ولا لا؟ قلنا في فرق بين هذا وهذا، هذا متعد وهذا لازم، صح؟ أسامة متعد، وسامت لازم، هذا فعل إيه؟ لازم. سامت الماشية تسوم سوما، وأسامة هو يسيمها، قال تسيمون مش تسيمون، تسيمون. وقلنا لو قال تسيمون معناه كان سبنا، كان احنا بهائم نرعى يعني، لا ما قالش تسيمون، قال تسيمون. شوف كيف ما بعرفش حتى ايه اللغه، ممكن يسب حاله حين يقرا شعرا قرانا من غير ما يعرف، طبعا ايه يغلط على نفسه. قال تسيمون ينبت لكم به، بماذا به؟ يعني بالماء، هذا بقى الزرع والزيتون والنخيل والعنب وكل الثمرات التي واضحه، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، واضحه جدا ان شاء الله. وما ذرأ لكم، ما معنى ذرأ؟ خلق. ذرأ معنى ايه؟ خلق لكم في الارض مختلفا. ليش مختلفا؟ منصوب على الحاليه، يعني وما خلقه الله في الارض حال كونه، يعني خلقه وذرأه مختلفا، لا اله الا هو، مختلفا الوانه لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون حلية، أختم بهذه الآية إن شاء الله، تلبسونها. طبعا هذه الحلية المستخرجة من البحر خاصة من البحر إيه؟ الملح أو المالح، مثل ماذا؟ اللؤلؤ. اللؤلؤ هذا إيه من البحر إيه؟ المالح، مش طبعا العذبة. مثل والمرجان، اسمه المرجان مش المرجان، المرجان. طيب إلى آخره، حلية تلبسونها، حلية تجمع على ماذا؟ على حلا. لا لا لا انتبهوا، هذا يخطف فيه علماء، فالعلماء عنده كتب مألفين كتب في الفقه، العنوان غلط، مش العنوان مش عارف يكتبه، انتبهوا لغة. حلية تجمع على حلا وحلا، يعني حلا وحلا. والحلي يجمع على حلي، هذا لا يعرفه فقهاء، بيكتبوا كتب في الحلي مش عارفين ايش هو هذا، وقال حلية حلية مش فاهم مسكين، لا هذا اسمه ايه؟ الحل، الحل. ويجمع على ماذا؟ على حلي. واحد قال لك ايش مفرد حلي؟ ما تقولش حليه، لا مفرد حلي ايش؟ حلي. واما الحليه تجمع على حلا وحلا، الحليه على ايه؟ على حلا وحلا تلبسونها. وهذا طبعا كلمه كثيره قرانيه، وبرضه تلاقي علماء ومشايخ بيقولوها في التلفزيون كل يوم، تلبس امبارح واحد اول امبارح عفوا اول امبارح. في عندنا ايش؟ اللبس، وفي عندنا ايش؟ اللبس. فهمت صحيح؟ ايش الفرق بينهما؟ اللبس هو ايش؟ للملابس، هذا هو اللبس. واللبس هو ايه؟ من التلبيس، خلط الحق ايه بالباطل. طيب من الملابس نقول عادي ايه؟ يلبس، يلبس، انتبهوا، قال تلبسونها، قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، هذيك من اللبس، يلبس يلبس للمبالغة، هذيك يلبس. شو يلبس يعني؟ يخلط الحق بالباطل. ايش يلبس؟ يلبس ايه؟ حذاء، ينتعل حذاء. تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الفلك هي السفن، مواخر فيه، ما معنى مواخر فيه؟ تخرق وتشق عبابه، عباب الماء. أصل المخر والمخور، مخر يمخر ويمخر، احفظوها، يمخر ويمخر بالفتح وبالضم، مخرا ومخورا. إذا إيش؟ إذا شق يقال مخرت، مخر الماء الأرض، أنا بنزل، إذا شقها يقال مخرها، ومخرت السفينة الماء. إذا إيش؟ إذا شقته بمقدمها، مش بخوفه هذا لها وبتشقه فعلا دائما، فيقال إيه مخرته، إذا شقته بمقدمها، هذا هو المخر والمخور. ولعلكم تشكرون، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.